لعلاج الأسباب أو الأسباب المؤدية للعافية أو الدفع، من وقع في البلاء هذا أو من لم يقع فيه كيف يتحصل. نعم. جميل. الأسباب التي يتفادى فيها المسلم الوقوع في الشهوات والشبهات دفعا ووقاية أو تخلصا بعد الوقوع تتلخص في أمور أذكر بعضها. أولها الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما المخلص. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والآيات كما يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثانيا العلم والتعلم والفقه في دين الله، لأن الفقه في دين الله تفرق به بين التوحيد والشرك، وبين المعصية والطاعة، وبين الحلال والحرام، وبين الضلالة والهدى، وبين السنة والبدعة. إذ أن من يطلب العلم بجد وصدق وإخلاص ومتابعة يحصل له أمران عظيمان. الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة فلا تنطلي عليه هذه الشبهات. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الأمر الثاني أن له مثل أجري، أن له أجر عمله وله مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الأمر الثالث أعني العلاج الثالث اتباع منهج السلف الصالح، يعني نتعلم وفق منهج السلف الصالح، لأن هذا هو طريق الهدى. حتى ولو تعلمنا باجتهاداتنا لن نتوصل إلى العلم الشرعي الصحيح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الأمر الرابع يكون ذلك على أيدي العلماء إذا حان إقامة الحجة. الاتباع منهج العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وعدم الإصغاء إلى من يشوه سمعتهم أو يغمزهم، فإن من علامات المبتدعة غمز ولاة الأمر وغمز العلماء الربانيين الذين هم على منهج السلف الصالح. العلاج الخامس مجالسة الطيبين الصالحين الذين تستفيد منهم في أمر دينك ودنياك. قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. اسمحوا لي في هذه السرعة إخواني لأن الأمور تتزاحم شوي والوقت ضيق. أيضا التثبت من في سماع الأخبار وعدم التسرع في تصديقها، لأن كثيرا ما تكون الشهوات والشهوات والشبهات من جراء تصديق بعض الأنباء الكاذبة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. يعني يأتيك واحد بورقة وأنت خطيب جمعة فيها صور خليعة وجابها من صحيفة نيوزويك وصحيفة كذا وصحيفة كذا، جمعها لك وجابها فيها من الأخبار ومن الكلام الفاسد. أولا إدخاله هذه القصاصات محرم لأنها صور خليعة في بيت الله عز وجل. فيأتيك لك علق عليها، تذهب وترتب عليها خطبة وتضيع أوقات المسلمين. ثانيا أيضا معرفة ما تقول، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ بعض الناس بعض خطبائنا يضيع أوقات المسلمين فيما لا فائدة فيه. خطيب في مدينة ما من مدينة مدننا ثلاث خطب كلها عن قضية لويكا من مدرسة اسمها مونيكا لا أعرف اسمها قاتل الله. يعني أنت ما وجدت ما عندك شيء تعطيه لتهديه المسلمين أيها الخطيب المصقع، ليس عندك شيء تعلمه المسلمين إلا أن تتحدث عن قضية مونيكا. ألا تتقي الله عز وجل؟ حدث الناس يا أخي، خاطب، علم الناس ما يفهمون وما يحتاجون إليه. فالقضية يا إخواني والله لا أدري من أين أبدأ وكيف أختم. أيضا من وسائل العلاج تجفيف المنابع، تجفيف منابع الشر في الشهوات والشبهات من دور التسجيلات والمكتبات، وأهيب بالمسؤولين وفقهم الله في وزارة الإعلام وفي وزارة التربية والتعليم وفي جميع وزاراتنا وفق الله القائمين عليها لكل خير، أن يهتموا بتطهير مكتباتنا. مكتباتنا وتسجيلاتنا غير طاهرة من هذه الأمور، اسمحوا لي بهذا التصريح. تحتاج إلى غربلة، تحتاج إلى تصفية، تحتاج إلى إعادة نظر، تحتاج إلى تقويم، تحتاج إلى لجنة ناصحة صالحة موفقة تعرف منهج السلف، تنشأ لتتتبع. نعم المسؤولون يصدرون الأوامر بتجفيف هذه المنابع، لكن عند التطبيق الأمر يتغير، أليس كذلك؟ انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذه المسألة يا إخواني. أيضا بعد تجفيف اقطع الموت الوردة يقول العوام، جففوا منابع الشر من أسباب من أشرطة وفيديو وكتب ومكتبات ومجلات وصحف وجرائد. الأخذ على أيدي بعض الكتاب المشبوهين والموتورين الذين ينشرون الشهوات والشبهات معا، سبحان الله ترى بينهم تلاطف يا إخوان، والله بينهم، العجيب أنهم كلهم يتحدون على عداوة منهج السلف الصالح أهل الشهوات. لو تأملت الصحف لا أدركت ذلك، يجتمعون على عداوة أهل المنهج الحق، الطرفان الشهوات والشبهات، أهل الشهوات وأهل الشبهات. فانتبه يا عبد الله، انتبه. لا أدري ماذا أقول، طرق العلاج كثيرة، خلاصتها العلم والتعلم والفقه في دين الله، والجد والاجتهاد في طاعة الله، والإخلاص والمتابعة، واتباع العلماء الربانيين، والسير على منهجهم، وتطبيق ما يدعو إليه ولي الأمر وفقه الله من قرارات الإصلاح الكثيرة وبرامج وتعميمات الإصلاح الكثيرة التي يعممها، تطبيقها بكل صدق وأمانة وإخلاص بعيدا عن الإفراط والتفريط. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وضاعف مثوبتكم ونفعنا بما سمعنا منكم ومن